أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومن شيخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع. وصلنا إلى سورة ياسين. قال وهي 82 آية وقيل 83 آية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله ياسين أبو عبد الله محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام قال قيس والله أعلم تفسيرها خفي لأنها من العلم المصون المخزون المكنون لأن من القرآن ما نزله الله للناس كافة كالخبر عن خلق الأرض والسماء وبينهما وما ذكر الله من الآيات والعبر مما خلق فيهما وفي غيرهما وما ضرب الله فيه من الأمثال وفرض من الفروض وحرم من الحرام وأحل من الحلال وغير ذلك ما فيه التذكير والقصص والأنباء وما لا يحصى من البركات والخير وأخبار الأنبياء والوعد والوعيد الموصوفة وما ذكر الله في السور يوم القيامة من النفخة ومن القرآن. هذا في القرآن ورد ما هو على هذا الشكل. ومن القرآن ما نزله الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعل علمه له خاصة وهو عن غيره من المؤمنين خفي. وقد زعم بعض من زعم أن ياسين هي يا محمد وهذا فيما لا يفهمه من أهل اللسان العربي أحد. القرآن نزل بهذا الشيء فيها أحكام وشيء قصص وشيء كذا وفي أشياء ما يعرفها إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وكلمة ياسين ما فيها لا حكم حتى نحن نجبر بحفظه لا فيها أحكام ولا فيها فروض ولا فيها شيء. قال وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام ما لفظه قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى أبي أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم قال محمد بن الحنفية ياسين أي يا محمد. وقال زيد بن علي عليه السلام ياسين يا إنسان. وقوله تعالى إن الأذقان إلى الأذقان فهم مجمحون والأذقان مجامع اللحى والواحد ذقن وذقن الإنسان مجاميع اللحية لحيين والمجمح الرافع راسه وكذلك المقنع أو المقنع. وقوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم معناه ما سنوا من السنن. وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين معناه علمناه وحفظناه والإمام الكتاب. وقوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية معناه إنطاكية في الشام. وقوله تعالى فعززنا بثالث معناه قوينا. وقوله تعالى إنا تطيرنا بكم معناه تشاءمنا بكم. وقوله تعالى طائركم معكم معناه حظكم من الخير والشر. وقال طائر الرجل عمله وقال كتابه. وقوله تعالى والشمس تجري مستقر لها فمستقرها تحت العرش يعني تحتاج إلى إعادة نظر تحت العرش. نعرف الآن أن الشمس في مدار معين وتمشي فيه وتدور الأرض تدور حولها والقمر وكذا. والعرش كما سبق أن قلنا أنها مجرد يعني وصف لله سبحانه وتعالى ليس جرم له مكان وتجلس ولكن قد نقول تحت العرش هي تحت ملك الله سبحانه وتعالى وداخل ملك الله. نعم. وقوله تعالى نعم حتى عاد كالعرجون القديم معناه عاد وصار. والعرجون الذكر من النخل ويقال عذق النخلة عاد كالعرجون القديم اللي هو ما يأتي الآن المطر اللي يطلع في النخلة ثم يطول أو يأتي عليه وقت يبس وكذا شوفها يوم أنه يعود كالعرجون القديم ينحني. وقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر معناه يعاوضوه أو يعارضوه هذا على هذا. وقوله تعالى وكل في فلك يسبحون يجرون والفلك القطب الذي تدور عليه السماء. وقال الفلك السماء. وقوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون معناه السفن. وقال الإبل. وقوله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم معناه فلا مستغيث لهم. وقوله تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون معناه من القبور واحدها جدث. وينسلون معناه يتبعون. وقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا معناه من أهبنا أو يعني أقامنا من مرقدنا معناه من منامنا. وقوله تعالى محضرون معناه عندنا يشهدون. وقوله تعالى في شغل فاكهون معناه قال افتضاب العذارة وقال معجبون وقال في شغل عما يلقى أهل النار. وقوله تعالى في ظلال على الأرائك متكئون فالظل الكتاب واحدها ظلة والأرائك السرر في الحجال واحدها أريكة. وقوله تعالى ولهم ما يدعون معناه ما يتمنون. وقوله تعالى وامتازوا اليوم معناه تميزوا. وقوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا معناه خلق كثير. وقوله تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فالمكان والمكان واحد. ومسخناهم معناه أقعدناهم. ولطمسنا على أعينهم معناه تركناهم عميا يترددون. وقوله تعالى فهم لها مالكون معناه مطيعون. وقوله تعالى فيها ركوبهم معناه فاركبوا. وقوله تعالى وهي رميم معناه رفات. وقوله تعالى ملكوت كل شيء معناه ملكة. وفي نعم هذا تفسير الإمام الهادي عليه السلام لما ورد من غريب القرآن في سورة ياسين. نعود للكتاب. قال وقال في البرهان روينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال ياسين معناه يا محمد. وروينا عنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه سماني في القرآن بسبعة أسماء محمد وأحمد وطه وياسين والمدثر والمزمل وعبد الله. وقيل معنى ياسين يا إنسان في لغة الطيب. وقيل اسم الله والله أعلم. قال محمد بن القاسم ثم قال سبحانه والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فأقسم تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم صادقا لنبيه وإنه لمن المرسلين مصدقا لنبيه وإنه لمن المرسلين. وكذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم يقينا حقا. وذكر تعالى من حكمة القرآن ما قد بان به من الكتاب أكبر البيان. فالقرآن في الحكمة غاية الغايات قد حاز في حكمته وفضله جميع الصفات. ومعنى الحكيم فهو بالحكمة أي العلم. أو سماه حكيما لأنه دليل ناطق بالحكمة مجازا. وقيل حكيم بمعنى محكم. وقوله على صراط مستقيم بمعنى محكم. وقوله على صراط مستقيم خبر بعد خبر أي إنك على طريق مستقيم. والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد. قال عليه السلام فأخبر تعالى أن نبيه على المستقيم من الصراط. والصراط الطريق والمنهاج المعتدل في الدين ليس فيه ميل ولا إعوجاج. ثم أخبر سبحانه عن القرآن بأنه تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. وكذلك فهو العزيز الرحيم الذي جاز في العزة عز الأعزاء وفي الرافة والرحمة رافة الرحماء. إذ لا يكون سواه عزيزا ملكا عظيما إلا وهو معرض عن من ملك قاس عليهم غير رؤوف ولا رحيم. والله تعالى في جلاله وعظمته وما هو عليه من كبريائه وملكه وعزته وملكه الأعظم المحيط بملك جميع الملوك إذ لا مثل له في ملكه وربوبيته ولا ند ولا شريك. أرأف من رافع وأرحم من رحم. بلغ من رافته بالإنسان ورحمته له ما لم يبلغه الأب والأم. كيف وهو سبحانه الذي قداه في ظلم الأرحام ولين له المهاد وأمده بما لا يمكن يقدر على الوصول إليه بحوله فأين يتاهى به. ثم هيأ له الغذاء في صدر والدته سائقا عذبا مريا يلائم طباعه ويسهل عليه تناوله وتقبل إليه الوالدة ويحن عليه الوالد حتى يصلح أمر شانه ويرم حاله. ولما كانت الحيوانات لا تحسن ما يحسن الناس جعل أولادها شدادا عند خروجهم يعرفون الأم وتعرفهم ويعينونها على نفع أنفسهم وتناول أغذيتهم. فلا إله إلا هو تعيس الظنون به سوءا عليهم دائرة السوء وتعتل لأهل الطبع ونكسة. هذه مشاهدة تفضحهم. وما هو الطبع إن طولبوا لم يرجعوا إلا إلى علة عند أهل التحصيل ولا تؤثر في أكثر من معلول. وهذه أمور مختلفة وأحوال منتقلة تدل على صانع حكيم مدبر عليم. قال وأمده بما لا يمكن يقدر، ما هو بما لم يكن، وأمده بما لم يكن يقدر على الوصول إليه. وكبريائه مرتبطة بالواو يغلط. نعم. يجب في كل حال شكرا، ويلزم في كل أوان ذكرا. ثم قال سبحانه منبئا على أنه بعث نبيه منذرا لتنذر قوما لهم قريش وغيرهم. وقوله لتنذر متعلق بوإنك لمن المرسلين، لماذا؟ لتنذر قوما، كما تقول أرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل، فالغفلة سبب الإرسال. ما أنذر آباءهم فهم غافلون تذكيرا، قال عليه السلام. ففي قوله سبحانه ما أنذر آباءهم فهم غافلون تذكر لهم بالمنة التي من بها عليهم من بعده رسوله صلى الله عليه وسلم بالنذارة إليهم، فبعث صلى الله عليه وسلم فيهم منذرا، وأتاهم وهم في غفلة ساهون عن الآخرة مخبرا، فخصهم من إرساله بما لم يمن على آبائهم بمثله. هم اللي قبلهم ما أتاهم أحد، وهم قريش الموجودين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لولا فهم غافلون دليل على أن البعثة لا تكون إلا عند الغفلة، ما جاية بعثة والناس مؤمنين كلهم ملتزمين ومصلين لا تأتي إلا عندما يكون الناس غافلين عن الدين وعن عن الاستقامة. أما إن حصل لهم العلم بما أنزل الله بأن يكون فيهم من يبلغهم شريعته ويخالفونه يحق عليهم الهلاك، ولا يكون ذلك تعذيبا من قبل أن يبعث الله رسوله. وكذلك من خالف الأمور التي لا تستجر إلى بيان الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة، قال لأن الأصل في البعثة هي الحجة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن هل الحجة وهل هذا الرسل مطلوبين يعني على الوجه المطلق؟ قال لا، فيه أساسيات، أما الإنسان بحاجة إلى نبي أو لا، فهذه إذا تركوها قد يؤاخذوا بالعذاب. أن يسموا الإيمان الجملي أن الله موجود وأن الله الذي خلق الخلق، هذه يفترضنا في كل إنسان، وليس يجب أن يأتي نبي ويخبرهم أن الله موجود وأن الله كذا. لا، هذه يسموها الإيمان الجملي، موجود عند الناس كلهم ومطالبين الناس كلهم به. لكن لو جينا للشرائع وتفاصيل الشرائع، لا، اللي قبل الرسل، نعم، اللي يعني الشرائع والأحكام والتفاصيل هذه لابد من نبي ورسول. لكن الإيمان الجملي أن الله موجود، ولذلك نرى في الأمم السابقة على الأنبياء منهم من هو مؤمن أصلا، ومنهم من رفض شرب الخمر، ومنهم من رفض وعد البنات، ومنهم لأن العقل والفطرة تفرض هذا الشيء، فليس في حاجة إلى نبي. وقال في البرهان ما أنذر آباءهم معناه لتنذرهم كما أنذر آباءهم انتهى. فما موصولة بمعنى أي الذين أنذر آباءهم أو الذين أنذروا آباءهم من العذاب. فإن قيل فإذا كانت موصولة ناقض قوله ما أتاهم من نذير من قبلك، قلنا أريد آباءهم الأقدمون حيث كانت بمعنى الذي، والأقربون حيث كانت نافية. وقيل ما مصدرية أي إنذار آباءهم. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام يمكن أن يكون أراد قوما أنذر آباءهم فجعل ما صلة للكلام، لأن الله تعالى قد أنذر جميع العباد وحذر وأعذر ووعد وأوعد وبين. ويمكن أن يكون أراد ما أنذر آباءهم إذ لم يكن أتاهم نذير في عصرهم. وقيل لم ينذروا بعد عيسى فما نافية، ما يعني نافية تأتي هنا وليست موصولة بمعنى الذي. وقال الوالد العلامة شمس الإسلام طوط العسرة الكرام أحمد بن محمد بن صلاح أطال الله بقاه طبعا رحمه الله، لا يصح أن تكون ماء نافية، لأنه يؤدي إلى أن آباء قريش لم ينذروا، وهو تعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله الآية، فإن إرسال الرسل لتثبيت حجة الله تعالى على خلقه، لأنه تعالى لا يعذب على علمه بكفرهم وتكذيبهم بل على فعلهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد بعلمه إن الله عالم من هذا كافر أصلاً وعالم من هذا مؤمن، فلا يعذب أحد بعلمه، لأن قد يكون الإنسان الآن مؤمن اليوم وبكرة وبعده، وفي علم الله سبحانه وتعالى أنه بعد شهر يكون كافر، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بما يعلمه وما سيقول إليه، يعني لو مات وهو مؤمن كان مؤمن، ولذلك علم الله سبحانه وتعالى لم يؤثر في الحكم. نعم. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله الآية، فإن إرسال الرسل لتثبيت حجة الله تعالى على خلقه، لأنه تعالى لا يعذب على علمه بكفرهم وتكذيبهم بل على فعلهم، وهم أعني آباء قريش قد أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، ولا بد في وقت الفترات من أمارات وآثار شرايع يهتدي بها المهتدي على شريعة الرسول الأول، وإلا لذهبت حجج الله تعالى على عباده، وهو لا يجوز عليه تعالى والله أعلم. يعني نلاحظ حتى في قريش قبل الرسول صلى الله عليه وآله كانوا كلهم يقولون أنهم حنفية، أي أتباع إبراهيم عليه السلام، ومنهم يعني من بقي على الهدي نبي الله إبراهيم عليه السلام حتى قام رسول الله، وسمعنا قرأنا قصة ورقة بن نوفل وغيره كثير ممن هو ذاك عبادة بن الصامت ومن كانوا يتعبدون الله على دين إبراهيم عليه السلام، ولم تدخل الأصنام إلا أدخلها أحد العرب اللي سافر إلى ظاهر بلاد الروم ورأى فيها هذه الحجارة واستخدمها معه إلى مكة، ما هي قديمة يعني عبادة الأصنام عند العرب. نعم. فإن قيل ذلك يقتضي أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بإنذار اليهود لأن آباهم أنذروا، قيل ليس كذلك، أما على قولنا ما للإثبات لا للنفي فظاهر، وأما على قولنا هي نافية فكذلك، لأن المراد أن آباءهم قد أنذروا بعد ضلالهم بعد إرسال من تقدم، فإن الله تعالى إذا أرسل رسولا فما دام في القوم من يبين دين ذلك الرسول ويأمر به لا يرسل الرسول في أكثر الأمر، فإذا لم يبق فيهم من يبين ويضل الكل ويتباعد العهد وينشر الكفر يبعث رسولا آخر مقررا لدين من كان قبله أو واضعا شرعا آخر، فمعنى قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباءهم أي ما أنذروا بعدما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم، واليهود والنصارى دخلوا فيه لأنهم لم تنذر آباءهم بعدما ضلوا، فهذا دليل على كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الخلق كافة والله أعلم. قال محمد بن القاسم عليه السلام ثم قال لا إله إلا هو منبئا عن علمه أو منبئا عن علمه بكل غيب خبرا صادقا أنه يملأ جهنم من عصاة الجن والإنس، وأن هذا القول والخبر كان على أكثر أهل الجاهلية متحققا، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وكذلك كان أهل الجاهلية إذ هم للنبي صلى الله عليه وسلم مكذبون. انتهى. قال الهادي عليه السلام القول الذي حق على الفاسقين فهو وعيد الله وما حكم به على العاصين من العذاب المهين، يقول قد حق عليهم وعيدنا، ومعنى قول حق هو وجب ووقع وحق وصح ولن يندفع بإدخالهم لأنفسهم في العصيان، وما به يحق عليهم القول من عذاب النيران. وقوله فهم لا يؤمنون فإخبار منه سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم باختيارهم لما هم عليه من كفرهم، وأنهم لا يتركون ما هم عليه من شركهم، لأن الله تعالى فعل ذلك بهم ولا أدخل شيء من كفرهم عليهم. وأما قوله يعني ما أدخل عليهم شيء ما أجبرهم على الكفر هو عملهم، وأما قوله وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا أيضا إخبار من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من اختيارهم للكفر، يعني هم مصرين أصلا على الكفر بالإنذار وبعدم الإنذار بالنبي وبغير النبي، هم مصرين على أن أفعالهم هذه التي يفعلونها وهي كفر أنهم مستمرون عليه. فهذا أيضا إخبار من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اختيارهم للكفر وصدهم عن الهدى والإيمان وأنهم لا يؤمنون، ولو أكثر من الإنذار وأطال عن الإعذار بما قد غلب عليهم من الحمية والجهل وإدخالهم من الحسد والدغل، لأن الله أحدث ذلك فيهم ولا قضاه، ليس من الله بقضاء، ولكن حدث فيهم بأسباب أعمالهم التي قاموا بها. ويحتمل أن يقال لقد حق كلمة العذاب العاجل على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال محمد بن القاسم ثم أخبر عن عقابة سبحانه لهم بكفرهم وتكذيبهم في يوم الدين، ومثله ومثله لرقابهم بالأغلال التي جعل بعضها على بعض إلى أذقانهم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اختلف في معنى الآية على أقوال. الأول قول الحسين بن القاسم عليه السلام أن معناه أن سنجعل في أعناقهم أغلالا يوم القيامة، كما قال عز وجل حاكيا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، وهم لم يقولوا ذلك بعد، يعني هم الآن احنا نقراها في القرآن وقالوا يا مالك، احنا ما قد قالوا، ولكن قلنا دائما القرآن يأتي يعني بالمستقبل كأنه موجود الآن لأنه حق ويقين، وهذا ما سيقولون. القرآن يحدثنا عن الآخرة كأننا فيها، وعن الجنة وكأننا فيها، وعن النار وكأن والعياذ بالله من فيها فيها. نعم. والثاني وهم لم يقولوا ذلك بعد، وإنما أراد سيقولون يا مالك. والثاني أن الله عز وجل مثل تصميمهم على الكفر وعدم الإرعواء للمغلولين المقمحين، لأنهم لا يلفتون ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يخفضون رؤوسهم له، ومعنى فهي الأذقان أن الأغلال واصلة إلى الأذقان ومأزورة إليها، لأن طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الدفن، حلقة فيها رأس العمود نادرا من الحلقة إلى الدقن، فلا يخليه يقصد رأسه ويغض بصره. وقال قمح البعير إذا روي فرفع رأسه، وقيل الضمير في فهي إلى الأيدي، أي فالأيدي مجموعة إلى الأذقان، ومنه سمي الغل جامعة لجمع اليد والعنق. ثم قال تعالى وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال في البرهان هذا تمثيل لأن جعلهم كالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم، والسد الحاجز المنيع من رؤية ما وراه. وقرئ بالضم والفتح، وقيل ما كان من عمل الناس فبالفتح وما كان من الله فبالضم، وهذا ذكره في البرهان. ثم قال والسد، بعضهم يقول وجعلنا بين أيديهم سدا في نافع ظهر قرات نافع، وما كان من الله فبالضم، وهذا ذكره في البرهان. ثم قال والسد الذي كان من بين أيديهم ومن خلفهم هو ما حال الله تعالى بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه حتى لم يقدروا عليه، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لم يصل، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لم يصلوا إليه بمكروه حين منعه الله تعالى منهم. ومعنى قوله تعالى فأغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة، مع من أن تطمح إلى ومعنى قوله تعالى فأغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة من أن تطمح إلى مرأة، وهو مثل طبع الله على قلوبهم فهم لا يبصرون بسبب السد والغشاوة، يعني فأغشينا أبصارهم ظلمة حين أصروا على الكفر مكافأة لإيثارهم المعصية، مكافأة النسخة هذه مشكلتها كلها أخطاء مطبعية ثم تعجن كل شيء. قال نعم فأغشينا أبصارهم ظلمة حين أصروا على الكفر مكافأة لإيثارهم المعصية، لكن نخل اللام هناك إيثارهم نعم أبدي إيثارهم إشكالي. والثالث قول الهادي إلى الحق عليه السلام، هذا رد من الله سبحانه وتعالى وإكتاب لهم في قولهم حين قالوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه إلى آخر الآية إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه وصحنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدنيا وارحمنا الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن عونا لنا ولا تكن عونا علينا، واكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.